بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا سرا وجهارا في كل مناسبة وفي كل محفل وفي كل وقت وفي كل مكان، يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الإيمان، يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. كان يدعو الناس إلى ربهم تبارك وتعالى، كان يدعو الناس إلى إخلاص دينهم لله عز وجل بالحجة والبيان والفصاحة والبلاغة، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. فكان صاحب فصاحة عليه الصلاة والسلام وبلاغة وبيان وحجة دامغة قوية. وكان الكفار يعاندون يرفضون، كانت قلوبهم قد أشربت حب الأصنام، كانت قلوبهم قد أشربت حب الأصنام وعبادة الأصنام والأوثان والتماثيل، كانوا يحبون هذه الحالة الشركية، قلوب نجسة لا تحب التوحيد، كانوا يشمئزون من ذكر الله وحده، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، كانوا يشمئزون من هذا، من التوحيد ومن ذكر الله وحده، قلوب عجيبة ونفسيات غريبة ونوعيات من البشر سيئة جدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحجج ويأتيهم بالبينات حتى يقتنعوا ويتابعوا ويؤمنوا ويسلموا، ولكنهم كانوا يعاندون ويعرضون ويرفضون. وفي مرة من المرات طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية. النبي كان بيأتيهم بآيات عجيبة جدا، ليلة الإسراء والمعراج، النبي أخبرهم بالمعراج ودي آية، طلبوا البينة. فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد إيلياء، مسجد بيت المقدس، فارتج عليه الوصف فجلاه الله له بقدرة الله عز وجل، والله عز وجل لا يعجزه شيء هذا يسير في قدرة الله عز وجل، جلاه الله له كأنه أمامه تماما، فجعل يصف لهم أعاجيبه وآياته، المعالم بتاعت بيت المقدس، المسجد في المكان الفلاني يوجد كذا كذا كذا. قالوا أما الوصف فقد صدق، وطلبوا بينات أخرى. النبي قال مررت بعير كذا في مكان كذا، وتقدم عليكم العير مع طلوع الشمس، يقدمهم أو يقدمها جمل صفة كذا، وراكبوا كذا، وبأمارة كذا، إدهم أمارات النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظروا هذه العلامات، وفعلا ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، ولكنهم قالوا ساحر، أعرضوا لم يؤمنوا. في مرة من المرات طلبوا آية معجزة، يعني تعجيز، آية مستحيلة جدا، مستحيلة في طاقة البشر، يعني مستحيلة غير ممكنة إطلاقا، طلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيز. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، وما الذي قالوا؟ اجتمع الوليد بن المغيرة وأبو جهل، طبعا أسامي رنانة في عالم الكفر والعياذ بالله، أسامي مشهورة في عالم الكفر، الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاصي ابن وائل السهمي، والعاصي ابن هشام أخو أبو جهل، وسودة ابن المطلب، وسودة زمعة ابن سودة، والنضر ابن الحارث، وعقبة ابن أبي معيط، والأسود ابن عبد يغوث، كل دي أسامي رنانة في عالم الكفر والشرك، في عالم الضلال. اجتمعوا قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو شققت لنا القمر نصفين نؤمن بك. شوف الآية، قالوا لو شققت لنا القمر نصفين نؤمن بك، واشترطوا، قالوا شق على جبل أبي قبيس وشق على جبل قعيقعان، كمان احنا عايزين بالرسمة ديت والهيئة ديت في الأماكن ديت، هم اللي طلبوا. طبعا تعجيز، القمر فين؟ القمر وفين احنا؟ قالوا تشقوا لنا نصين فلقتين واحنا نؤمن بيك، يعني قالوا ان طبعا هم قاعدوا يفكروا، قالوا ده لا يمكن، ده لا يمكن يحصل ابدا، تعجيز. والنبي يتكلم معهم، نزل عليه جبريل وقال الليله، الليله هم بيتكلموا، قال الليله هذه الايه يعطيها لك الله تبارك وتعالى الليلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم تؤمنوا؟ قالوا نعم نؤمن، قالوا نعم نؤمن، دي حاجة بقى ما نؤمن خلاص نسلم، وانصرف. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه هذه الآية، النبي قاعد يدعي ويطلب من الله عز وجل بالليل، دخل الليل، دخل المساء، والناس بقى اللي نام نام واللي متيقظ متيقظ، فإذا القمر قد انشق إلى فلقتين تماما، كما فلقتين، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، يا أبا سلمة ابن عبد الأسد، يا أرقم ابن أبي الأرقم، اشهد. شوفوا العلامة دي. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن صاحبه، عن أبي بكر، حتى وجده، قال يا أبا بكر اشهد اشهد. وأما الكفار فقد نظروا إلى هذه الآية ورأوها، مستنين النبي، قال لهم الليلة الليلة. فجعلوا يمسحون أعينهم وينظرون. احنا شايفين كويس ايه اللي بيحصل ده، ده فعلا ده. ثم مسحوا أعينهم ونظروا، ثم مسحوا أعينهم ونظروا. انتوا بتطلعوا ايه من عينيكم؟ فيها ايه عينيكم؟ يمسح مرة مش مصدق ده فعلا ايه. طب يمكن انا غلط، يمسح مرة تانية فيها ايه عينيك؟ ده شق عند جبل ابي قبيس مسافة كبيرة جدا، والشقة التانية على جبل قعيقعان، جبل قعيقعان في شمال مكة، وقصاد منه ابي قبيس في الجنوب. فمسحوا ثلاث مرات فرأوا الآية، خلاص فضل قدامهم ايه؟ التصديق. رفضوا، قالوا سحركم محمد. ده سحر بقى ملوش مثيل، ده سحر. طيب وبعدين؟ فواحد برضو ايه قال انظروا ما يأتيكم به السفار، اللي جماعة المسافرين، انظروا ما يأتيكم به السفار، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس. طب سحركم انتوا قريبين هنا، ما يقدرش بقى يسحر الناس اللي جاي من اليمن واللي جاي من الشام واللي جاي من أي مكان. فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم فقد كذب. هم اللي قالوا، قالوا الصفار المسافرين القادمين من كل ناحية من كل اتجاه من كل مكان، إن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، يبقى صادق لا يستطيع أن يسحر الناس في كل مكان. إيه السحر ده؟ ما هم عارفين السحرة، ما كان في مكة كان في قريش في سحار سحرة، معروفين السحرة في كل زمان في كل مكان في سحرة، بس إيه السحر المنقطع النظير ده؟ ما فيش كده، ما فيش يا جماعة. بس هم دي حاجة يعني يقرعوا بها نفسيهم عشان يعرضوا. فقالوا إن كانوا السفار يعني رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن لم يكونوا رأوا ما رأيتم فقد كذب. وجاء السفار من كل ناحية، الروايات تقول كده من كل ناحية، يعني اللي جاي من سكة اليمن جه، واللي جاي من الشام، واللي جاي من الشرق، واللي جاي من الغرب. فسألوهم فقالوا رأينا، فقالوا رأينا. اللي جاي من الشام قال شفت، واللي جاي من اليمن قال شفت، واللي جاي من الشرق قال شفت، واللي جاي من الغرب قال شفت، قالوا رأينا. قالوا هذا سحر مستمر، سحر محمد القمر. أصل قبل كده كانوا يقولوا إيه؟ سحرنا إحنا. فالمرة دي مش لاقيين حاجة يفصلوها تفصيل، لازم تقول سبحان الله. العقول دي قبل كده كانوا يقولوا سحر عينينا سحر الناس، يعني المرة دي هم اللي قالوا لو الناس كلهم شافوا يبقى ما يقدرش يسحر الناس. فواحد قال يبقى سحر القمر، يعني ما قدرش يسحر الناس كلها ديت، وسحر لحد القمر. وصدق الله عز وجل إذ يقول وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم. هم عايزين الشرك، هم عايزين الكفر، هم عايزين الأصنام، هم عايزين الأوثان، هم عايزين التماثيل، هم لا يحبون عبادة الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالعباد. هواهم في الأصنام، في التماثيل، في الأوثان، في الشرك، هم عايزين كده، استحبوا هذا. فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني. إنما النذر تغني عن مين؟ فما تغني النذر. فتولى عنهم، تولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ليوم القيامة بقى، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عس. أول ما يطلعوا من تحت التراب يوم القيامة من تحت الأرض، أول ما يطلعوا يقولوا النهاردة أغبر علينا على المشركين. أول ما يطلعوا يقول الكافرون هذا يوم إيه؟ ده لسه في بدايته، هم لسه شافوا حاجة، قالوا اليوم ده حسير. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هم أول ما يطلعوا من تحت التراب تحت الأرض هيقولوا اليوم ده عسير شديد صعب. لسه شفتوا حاجة؟ لسه الأهوال جاية. فدي آية، شوفوا الكفار هم طلبوها وتعنتوا في الطلب، عايزين القمر فلقتين نصين شقين، وحددوا واحدة الناحية دي فوق جبل أبي قبيس، واحدة الناحية دي فوق جبل أبي قبيس. عارفين القمر قاعد قد ايه مشروق يا جماعة؟ زي ما جه في الروايات كالوقت ما بين العصر إلى المغرب أو كالوقت ما بين العصر إلى العشاء مثلا، مش دقيقتين وراح ولا خمس دقايق، لا ده زي الوقت ما بين العصر والمغرب ساعتين، يعني عشان كله يشوف وكله يصحي التاني وكله يشهد. وفي بعض الروايات ما بين العصر إلى العشاء مدة مدة، لأن ناس ناموا بيناموا بالليل، ناس بيناموا بالليل. فالآية ظلت باقية، ثم في النهاية اختفى شق ثم اختفى الشق الآخر، يعني الفلقتين ما راحوش في وقت واحد، لا دي فلقة راحت وفلقة راحت. وكان انشقاق القمر ليلة الرابع عشر، ليلة 14 الليلة يبقى القمر كامل لما يتشق يبقى ظاهر جدا وواضح جدا، وتبقى فلقة كبيرة والفلقة التانية ايه كبيرة. نص القمر تماما، نص القمر تماما، إعجاز. وهذه قدرة الله عز وجل، لا يعجزه شيء سبحانه، يقول لشيء كن فيكون. القمر يتشق هذا يسير في قدرة الله، هذا يسير في قدرة الله، يقول للشيء كن فيكون، قوي سبحانه، قادر سبحانه، قهار سبحانه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الكون كونه، والأمر أمره، والحكم حكمه، والخلق خلقه. آمنا بالله وأيقنا بالله وصدقنا بالله، لا إله إلا الله. الكفار أعرضوا، رفضوا، قالوا سحر القمر. فالحاجة العجيبة في تواريخ الهند القديمة الموجودة حتى إلى يومنا هذا، هناك تأريخات بليلة انشقاق القمر. علماء الفلك اليوم على يقين، على يقين أن القمر انشق في يوم من الأيام، على يقين، لأن في فلق كبير للقمر بطول القمر، والفلق ده يعني عدة كيلومترات، يعني عشان تبقى متصور يعني، أو لو إن القمر هكذا فيقولوا في شق عميق عدة كيلومترات. دش القمر اتفلق نصين، وفي هذا الفلق صخور متحولة، غير بقية الصخور اللي في القمر هذه الناحية وغير صخور القمر في هذه الناحية. الفلق ده عميق، شرخ عميق ومليان صخور عجيبة، هم يسموها صخور متحولة، يعني تحولت الطبيعة بتاعتها بفعل شيء. ايه الشيء ده؟ ان القمر اتشق نصين واتلحم، واتلحم. فعلماء الفلك على يقين أن القمر انشق. في تواريخ الهند بتقول كانوا يؤرخون بليلة انشقاق القمر، الناس شافوه في كل مكان، أصل ده شق كبير جدا. إنما الكفار عاندوا وأعرضوا، نفسيات عجيبة جدا، نوعيات من البشر سيئة جدا الناس دي لما تتحرق في النار إلى الأبد يستحقوا ولا ما يستحقوش؟ اللي طلبوه طلبوا آيات. لذلك يعني لما طلبوا آيات تانية لم يعطيهم الله عز وجل الآيات الأخرى، وإلا طلبوا ده أقصى حاجة. وشوف كل مرة يقولوا سحرنا محمد، وبعد كده يقولوا سحر القمر. طب أنتوا عجيبة جدا. السؤال بقى، طب ليه ما سحركمش عشان تتبعوه؟ اشمعنى أنتوا ما في ناس اتبعوه؟ ما كان سحركوا وبقيتوا ماشيين ورا منه مغمضين. مش السحرة بيعملوا كده؟ ها؟ سحر التأثير عجيب جدا. ليه ما سحركوش أنتوا؟ وبعدين الناس في كل زمان بيخافوا من السحرة خوف، صح ولا؟ طب أنتوا مش خايفين من محمد ليه؟ بتقول أي ساحر صلى الله عليه وسلم، مش خايفين منه ليه؟ مش خايفين يؤذيكوا ليه؟ مش خايفين يسحركوا فتتبعوه؟ كلمة إيه مش مقنعة، هم بس كلمة بيرددوها يخدعون بها الناس. الآيات يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعث آيات كثيرة جدا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون. ربنا هيديهم آية وهيطلبوا تاني، هيديهم وهيكذبوا برضو، كما كذبت ثمود بالناقة. الناقة اللي طلعت من الجبل، جبل صخر حجارة، تحولت إلى ناقة شح وعظم ولح ودماء، تتحرك وتمشي وتشرب. آية باهرة، معجزة قاهرة. فكذبت بها ثمود، وكذبت قريش بالقمر، آية القمر. لذلك بعد ذلك طلبوا آيات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. شوف التعنت، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. دي سهلة يسيرة في قدرة الله، بس انت حققت. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، ما فيش نهر في مكة، بس هذا يسير في قدرة الله. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تعنت، شوف تعنت. وإلى آخر الآيات ربنا قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي واضحة جدا يعني، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما ربنا عد الأنبياء آيات، سيدنا صالح ربنا اداله الناقة، سيدنا عيسى ربنا اداله آيات، ومع ذلك بنو إسرائيل وغيرهم لم يؤمنوا به. مش كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كل هذا بإذن الله عز وجل. كان الأعمى سيدنا عيسى يحط إيده على عينه ويسمي ويذكر الله عز وجل ويدعوه فيبصر. الأصم الأبكم الذي لا يتكلم برضو يحط يده على فمه يسمي الله ويذكر الله ويدعي له يتكلم، واللي بسمعش يسمع. والقعيد يتحرك، حتى الميت الميت يحط ايده عليه ويسمي الله عز وجل ويدعوه ويقول قم باذن الله فيقوم باذن الله. ودي شبهه ما كانتش موجوده في زمن سيدنا عيسى، انما الشيطان بثها في قلوب الاتباع المتاخرين ان سيدنا عيسى بقى ده كان اله، اللي يحيي الموتى هو ايه؟ الله. دي الشبهات اللي دخلها، والا دي معجزات من سيدنا عيسى كان بيقول لهم ايه؟ وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، ده باذن الله. ما سيدنا ابراهيم مش خد الطير وقطعهم وجعل على كل جبل منهن ايه؟ جزء، وربنا قال ثم ادعوهن ياتينك ايه؟ ما احدش قال سيدنا ابراهيم هو الله، ده باذن الله، هذا كله باذن الله تبارك وتعالى. فالمقصد ان دي ايات، والناس مش كلهم امنوا بسيدنا عيسى، بعضهم كذبوا وسعوا في قتله، وهكذا يعني انبياء كتير ربنا اداهم ايات ومعجزات. سيدنا موسى، سيدنا كان يلقي العصا تتحول الى ثعبان، وفرعون مش شايف دعوه، فتولى فرعون فجمع ايه كيده ثم أتى، هو اللي راح وجمع السحرة وجاب الدنيا، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حشر الناس، هو اللي دعا الناس في يوم عيد، أو يعني في يوم في صلاة الله، وقت إحنا بنصلي عيد يعني، وأن يحشر الناس وإيه، ما تنسوش وانتوا بتصلوا عيد الفطر وعيد الأضحى، المعاد اللي إحنا بنصلي فيه هو ده المعاد اللي سيدنا موسى ايه حدده، قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ايه ضحى، بعد الضحى بعد طلوع الشمس، فتحشر الناس. وكانت الآية الباهرة، السحرة كل واحد رمى الحبل والعصاية بتاعته، فخيل للناس انها ايه تسحر، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سيدنا موسى القى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، السحرة تيقنوا إن ده مش سحر، السحر بتاعهم هو اللي هم عاملينه، الحبال هم سحروا أعين الناس، الناس شايفين الحبال بتتحرك، والناس شايفين العصيان بتحرك، بس هي حبال وهي عصيان. لما سيدنا موسى رمى العصاية بتاعته وتحولت إلى ثعبان حقيقي، ظهر لهم أن هذا ليس بساحر، ده مش سحر، هذه حقيقة، هم سحروا أعين الناس، إنما العصيان بتاعتهم زي ما هي عصيان، والحبال زي ما هي حبال. كان عندهم سحر التأثير أو التخييل، يخيلوا إليه من سحرهم أنها إيه؟ هي ما بتسعاش ما بتتحركش، بس يخيل للناظر أنها تسعى. عرفت السحر ده؟ أدي السحرة لا يقلبون طبيعة الأشياء، لا يقلبوا، إنما يسحروا إيه؟ أعين الناس، سحر الناس يتخيلوا أن الحاجة بتتحرك ما بتتحركش. طب القمر اتسحر إزاي؟ القمر يعني يخيل، هيخيل للناس، ما هم قالوا ده كان بيسحرنا إحنا، قعدوا يدلكوا في عينيهم، قالوا يمكن احنا سحرنا احنا. طب الناس اللي جم من بعيد سحرهم ازاي؟ يا ما سحرش الناس، ما يقدرش، فلو بقى سحر القمر، ما لازم يلاقوا حاجه برضو يقولوها. المقصد ان السحره سيدنا ربنا ادى لسيدنا موسى ايه العصا، العصايه يرميها تبقى ثعبان، وياخدها تبقى عصايه، ولما تبقى تعبان تبقى تعبان بصحيح حقيقي. السحر قالوا يبقى دي ايه معجزه، فامنوا. ادي بعض الناس يؤمنوا بالايات الباهرات. برضو سيدنا موسى ربنا اداله ايه اليد، ايديه كان يدخلها في جيبه ويخرجها فاذا هي بيضاء للناظرين، تبقى بيضاء منوره بياض بنور حاجه، يدخلها تاني ويطلعها تبقى، وفرعون شايف دي آية باهرة، والعصاية، وانتوا عارفين بيت الآيات، الضفادع، الضفادع كانوا لما يكشفوا الأواني بتاعتهم عشان يأكلوا تطلع منها ضفادع. المصريين بالذات يكشفوا الأواني يطلع منها ضفادع، والدم يجوا يكشفوا الأواني اللي فيها مية يلاقيها بقى الدم. وبقية الآيات آيات ليست سحرا. هل آمن فرعون؟ أبدا. آمن في الآخر بطريقة عجيبة جدا لما مات، يعني هو بيطلع في الروح خلاص. آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان، وكان إيمانه عجيب قوي فرعون ده. فرعون أصله هقول لك عشان تعرف نوعيات الناس. ربنا قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. العبارة طويلة وروحه بتطلع، يا عالم هيكمل عبارة. لا كان يكفي أنه يقول إيه لا إله إلا الله موسى رسول الله، مرضاش يذكر اسم الله ومرضاش يذكر اسم موسى، فرح جاي قال إيه آمنت أنه لا إله إلا، ما قالش الله. طب قول الله، اذكر اسم الله، مرضاش. رح جايب جملة ايه بديلة عشان تعرف نوعية فرعون ونفسية فرعون. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. برضو مرضاش يقول موسى رسول الله. ده انت يا بعيد يا ملعون، ده انت خلاص يا عالم هتقدر تكمل وتجيب عبارة طويلة. اختصر، عرفت النوعية؟ ادي نوعيات الناس، ادي الكفار، ادي لما يؤمنوا برضو لا يحبون اسم الله ولا يذكرون اسم الله عز وجل. ادي نوعيات الناس، نفسيات عنيدة عنيدة معرضة عتيدة في الكفر. فبنقول بعض الناس لا يؤمنون بالآيات، وبعض الناس يؤمنوا زي السحرة. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ويتعرضوا للموت والقتل والتعذيب وهم مؤمنين. برضو من الآيات، يعني شوف الكفار عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عملوش. واحد ركانة، يعني قلنا قصته زمان ونقولها تاني. ركانة هذا ابن يزيد كان رجلا لا يغلب، كان مصارع لا يغلب، حدش غلبه قبل كده خالص. والنبي دعاه، النبي خرج كان خارج مكة لقى ركانة دعاه إلى الإسلام والإيمان فرفض. فالنبي قال له أرأيت يا ركانة إن صرعتك تؤمن؟ قال نعم، ما صارعني أحد إلا صرعته، ما تغلبتش قبلك طول عمري ولا أحد غلبني. في بعض الروايات يعني ما وضع ظهري على الأرض أحد، حش نزل الأرض، أنا اللي بوقع وأنا اللي بغلب. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، قال يا محمد إن هذا للعجب. إيه العجب ده؟ حاجة عجيبة جدا، آية آية باهرة. وبعدين النبي قال أصارعك مرة ثانية على هذا القطيع من الغنم، الغنم بتاعتك لو وقعتك أخذ. قال نعم. المرة تانية يبقى بقى إيه عوض ديف دي. فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، غلبه تانية. قال يا محمد تعود؟ قال النبي أعود. مرة ثالثة فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه. يا ده طول عمره ما فيش واحد جاب ظهره الأرض. قال يا محمد إن هذا للعجب، ما وضع قبلك رجل ظهري على الأرض. خلاص فيش. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه غنمه، ثم قال يا ركانة أرأيت هذه الشجرة لو دعوتها تؤمن؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة قال لها تعالي. فجاءت الشجرة تزحف، ثم قال لها عودي، فعادت فأسلم ركانا مكانا. خلاص بعدت خد كم علامة ورا بعض دي ما أسلم. أدي بعض الناس لما يشوف الآية العجيبة يسلم، والبعض يعاند. عارف دي لو مع أبو جهل ما نفسيات أصله، أبو جهل يدعي الشجرة ما يدعيش الشجرة، يغلبوا ما يغلبوش، إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر نوعيات نوعيات من الناس. الحمد لله يا جماعة، احمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان، ربنا هدانا الحمد لله احنا في المسجد اهو، وإلا في نفسيات الحمد لله ان ربنا جعل نفسياتنا التي تقبل. نسأل الله الثبات على الهداية والحق والإيمان إلى الممات، الثبات إلى الممات. نسأل الله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يحشرنا مع الصالحين. آيات، شوف المقصد إن هم طلبوا آيات وتعنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقف كثيرة جدا، مواقف كانوا بيخترعوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقرأ عليهم القرآن الآيات المقروءة، ويأتي لهم بالآيات المرئية وكل الآيات، فكانوا يتعنتون بل ويستهزئون. ينزل القرآن يتكلم عن شجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فأبو جهل كان يستهزئ بالقرآن، يقول الزقوم هو التمر نتزقمه بالزبد، ده الزقوم ده تمر، تخافين منه؟ ده تمر احنا ناكله بالزبدة يوم القيامة، يعني تبقى تشوف يا ابو جهل يوم القيامة هتاكله ازاي بالزبدة. كان بيخفف، اصل الايات تخوف، ان شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، ها ايات. فهو يقول لهم ده سهل، الزقوم انا عارفه، ده الزبد التمر نتزقمه بالزبد. لما نزل قول الله عز وجل عن سقر، وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، قال أبو جهل يا معشر قريش اكفوني واحدا وأكفيكم 18، انتوا عليكم واحد وانا عليا 18، عشان برضو يهون عليهم ولهم ما تخافوش، تخافين ايه 19 واحد عليها 19، انتوا عليكم واحد وانا عليا 18. شوف النفسيات، ما انت يعرف نفسيات، كان بيقولوا ايه، بتصرفوا ازاي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيقولوا له ايه الحوارات اللي كانت بتحصل. شوف الحوارات، في يوم من الايام جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع نفر من قريش يدعوهم الى الله عز وجل، والنبي دعاهم مرات كتيرة جدا جدا جدا. فمر النبي قعد معهم، واللي بقى يرد على النبي هو النضر بن الحارث. النضر بيتناقش مع النبي، وبعدين أبو جهل قاعد، فأبو جهل بدأ يتكلم ويعرض شبهات، والنبي يرد عليها حتى أفحم النبي، أفحم أبو جهل واللي قاعدين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. قبل النبي ما ينصرف قرأ عليهم قول الله عز وجل، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهذه آية في القرآن، والنبي قام وانصرف عليه الصلاة والسلام. فجاء عبد الله بن الزبعري، تقرأ هكذا ابن الزبعري وتقرأ ابن الزبعراء، جاء عبد الله بن الزبعري فأمله النضر بن الحارث، قال لو رأيت ابن عبد المطلب تكلم مع أبي الحكم فما قام له ولا وما قعد. قال له محمد اتكلم مع أبو الحكم أبو جهل، فما أمشي معه ولا قعد، ما صدش معه، كان النبي أفحمه عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن الزبعري قال وما قال لكم محمد؟ وقال إيه؟ قال لنا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال أوقد قال ذلك؟ قالوا نعم. أيوة أرى علينا الآية دي. قال أفحمت وغلبت، أنا بقى لا أفحمه واغلبه، ادعوا محمد، ادعوا لي محمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن الزبعرة أنت قلت لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون؟ قال نعم. فقال عبد الله بن الزبعرة كل ما عبد من دون الله فهو في جهنم، إنكم وما تعبدون، أنتم اللي بتعبدون من دون الله حسب جهنم في النار. كل ما عبد من دون الله حسب جهنم؟ قال النبي نعم. قال عبد الله بن الزبعرة فإن عيسى عبد من دون الله، النصارى يعبدون عيسى، يبقى حسب كلامك إيه؟ عيسى إيه؟ في النار. وفي آيات كتيرة جدا القرآن إن عيسى في الجنة. فقال له أنا كده أفهمتك، أفهمتك، يبقى عيسى في النار على كلامك بالآيات اللي أنت قلتها، وأنت قلت إنه هو في الجنة، يبقى في تناقض، يبقى أنا أفهمتك، يبقى أنا غلبتك، يبقى أنا رديت عليك، يبقى أنا كذا كذا. فنزل قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبعري من عبد من دون الله وهو يحب أن يعبد من دون الله فهو في نار جهنم. هذا التفسير بقى اللي هو مش عارفه ابن الزبعري. شوف المجادلات، شوف الردود، واحد بيفكر ده أبو جهل ما خدش مع النبي غلوة عليه الصلاة والسلام، حجج بيناه النبي رد عليه، قضية التوحيد واضحة جدا، قضية التوحيد والدين والإيمان والإسلام واضحة جدا، والكلام عن الأصنام والأوثان والتماثيل واضحة جدا، الأصنام لا تسمع لا تبصر لا ترزق لا تنصر لا تنفع لا تضر لا تعطي لا تمنع لا أي شيء، ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. الكلام في التوحيد واضح جدا، والإنسان المؤمن حجته قوية جدا، إنما يلجؤون للشبهات، الشبهات. وكلمة إنكم وما تعبدون من دون الله، ابن الزبعري دخل حاجة في حاجة، أصل دي ليست للعاقل. إنكم وما تعبدون من دون الله ما لغير العاقل. فالكلام كان الأصنام حجارة، هذه هو دخل حاجة في حاجة، جاب شبهة كده مش راكبة، وقال أنا أغلبه وأنا أفهمه. أدي نماذج. شوف أبو جهل كان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم جاي يقول أما وجد الله غير هذا ليرسله، كان يقول لولا أرسل، كانوا يريدون إيه؟ رجل من القريتين إيه؟ عظيم، عايزين واحد تاني. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، هو ده الرسول؟ استهزاء. وكانوا يعملوا عمايل. في يوم من الأيام النبي تكلم مع الوليد بن المغيرة، واقتنع الوليد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يفكر في الإسلام، فمرة والتانية خلاص بدأ يفكر وحيخش فيه. ده عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط النبي اتكلم معاه وخلاص عقبة حيخش في الإسلام. وصل الخبر للشياطين قريش أن عقبة عجب كلام محمد صلى الله عليه وسلم، عجب كلام محمد. فجال الوليد بن المغيرة وأقسم عليه، وكان متصاحبين، قال أقسم عليه، قال لن أكلمك، لن أكلمك إلا بعد أن تكفر بمحمد وإلا بعد أن تبصق في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. يا ده كان هيخش في الإسلام. أدي الوليد المغيرة قعد وراه قعد وراه لحد ما عقبة بن أوعي دور على النبي عليه السلام وأخبره أنه كافر به، وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله البصقة لم تسقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بصق ناحيته. فنزل قول الله عز وجل في الوليد بن المغيرة: ويوم يعض الظالم على يديه، هو وعقبة بن أبي معيط، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. خلاص كان قرب يدخل في الإسلام، بيفكر قرب يقتنع، قرب يتابع، قرب يسلم، صاحبه ضيعه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الاثنين ضيعوا بعض، خلاص هيخش اهو، والناس بدأ يقولوا عقبة هيخش، ده منظره مقتنع ولين لان، يروح للوليد ادي النفسيات هتتحرق بالنار، ادي النوعيات هيتحرقوا بالنار خالدين فيها ابدا للابد، يتعذبوا ويتحرقوا ويتشووا في نار جهنم. هذا واحد اهو كان خلاص هيخش في الاسلام، وجي اقسم عليه بالصداقة والزمالة والصحبة، وقال له: ما أكلمك ولا أنظر في وجهك إلا أن تكفر بمحمد وتبصق في وجهه. ليه العداوة دي؟ وليه قلة الأدب دي؟ ليه السفالة دي؟ وتن وراء الحد التاني ما طبق. خلاص يوم القيامة هيقول بقى: يوم يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يرتني ما صحبته ولا شفته ولا زملته، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. مواقف كثيرة جدا اللي صاحبها أبو جهل، واللي عقبة بن أبي معيط، واللي الوليد بن المغيرة، واللي فلان واللي فلان، تعنتات في وسط الجو ده. برضو النبي ماضي في عرض دعوته، مرت 10 سنوات من بعثته المباركة صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في العام 11. كيف سارت الأمور وكيف سارت الدعوة وما هو الجديد في مكة؟ ما هو الجديد في مكة؟ هذا ما نتابعه في لقاء آخر. نسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ولذة الإيمان، ونسأل الله أن يرفعنا إلى أعلى درجات الإيمان. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.